اللي سرت سلمي وعدني. اوه يا راجع من هالسفرة بالله احكي لي وقلي اوه عن حسن القبة الخضرة اللي سرت قلبي وعدني. اللي سرت قلبي.